الشام في زمان الحرب استعرض الوجود في علم الطبيعة، ولكنهم لم يدرسوا في الناس وتعليم الناس وشيء يليق بهم. كان هذا ميراث الشيخ. هذا ايش؟ اقول هل هذا ميراث الشيخ والتفكير في الدين؟ لا، هذا ما فقهه الله في الدين. لو فقهه الله في دينه لنشر العلم، لأن من جملة الفقه في الدين أن ينشر علمه، فإن نشر العلم لا شك أنه من الفقه. والفقه ليس مجرد الفهم، الفهم قد لا يكون فقها، ولا يراد بهذا الحديث. الفقه أن يكون عنده تعمق بدين الله ومعرفة لما يجب عليه وقيام بالعمل به.